الشيخ محمود صاحب الشأن نفسه. نعم. والشهود اذا انكروا هذا الشيخ محمود في ذلك فاقر ذلك ان هو طيب ماشي قال لي نعم. طب خلاص باذن الله الشيخ مروان كان قاعد في ساعتها وده خلاص اذا ما ربنا بفضل الله هنرد هنشوف الشيخ محمود ونشوف الاخوه ولو قالوا قال يبقى الحمد لله قال لو قالوا لم ياكل يبقى خلاص ايه لم اقل لم يقل باذن الله ماشي يا شيخ معاذ الله المستعان. ثم قال فعرض ثم قال انا لست على منهج الشيخ رفسان فالتلون ليس بحديث عاقل جزاك الله خير. قلت هذا المدعو ابو المنذر كان كثير لم تقف على هذه الكلمه انت قلتها انا اولا انا لم اقل انا لست على منهج الشيخ رفسان كده كلمه منهج الشيخ رفسان هذه لم اقل هذا ولكن اسمعني يا شيخ انا قلت بالضبط انا لست عندما كنت اتكلم مع الشيخ في حكايه اللي اخي يفرغ خطبه ويطلع على المنبر ويقولها فالشيخ قال لو ما بيسميش او يعني تفريغ الخطبه وتتقال فالشيخ قال بدل ما بيصرحش بالاسماء يبقى بفضل الله يفرغ او كما قال الشيخ حتى لا اتقول على الشيخ وهذا ما اذكره. فقلت انا لست على هذا منهج لي منهج ايه لعدم التصريح باسماء المبتدع وقتها ايه وقتها نعم يعني وقتها كنت بتقول ان الشيخ والله وقتها فهمت من الشيخ ان الشيخ يقول ان الاخوه يطلعوا على المنابر مثلا اللي كلموا بالسنه ولكن لا يصرحون بالاسماء فهل انا دي واحده يا شيخ انا عندما اعترضت لما اعترضت عندما خرجت من الشيخ مباشره نعم ومعنى نقطتين ايوه طيب يعني معنى نقطتين نقطه اللي انا اتعلم من الشيخ اللي بكتبها اهي الشيخ محمود وحكايه ايه منهج الشيخ رفسان ربنا باذن الله للاخوه اللي كانوا موجودين اليس كذلك؟ الله المستعان. ثم قلت جزاك الله خيرا هذا